لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة. قال: كتاب الأشربة. قال: باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبصر والزبيب وغيرها مما يسكر. ثم قال عن علي بن حسين ابن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، قال: فأنختها يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليها إذخارا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة. قال: وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت، معه قينة تغنيه، فقالت: ألا يا حمز للشرف النواء. فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفظعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد وانطلق معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه. قال: فرفع حمزة بصره فقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ قال: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا في الباب حديث أنس رضي الله عنه قال: إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سنا. قال: فجاء رجل فقال: إنها قد حرمت الخمر. فقالوا: اكفأها يا أنس. قال: فكفأتها. قال: كتاب الأشربة، يعني هذا الكتاب يعنى بالكلام عن أحكام الأشربة، يعني يعنى بالكلام عن أحكام الأشربة، أي ما جعله الله عز وجل من أحكام تتعلق بالأشربة. وفائدة بين يدي الكلام، وهي أن الله عز وجل أباح لنا كل شيء في المطعومات والمشروبات إلا القليل، وهذا القليل قد لا يجاوز أصابع اليد الواحدة، سبحان الله العظيم، قد لا يجاوز أصابع اليد الواحدة في الأطعمة والأشربة. فإنك لو تأملت قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون دما مسفوحا، أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، أو فإنه فسق، أو أهل لغير الله به فإنه فسق. تأمل تجدها أشياء ما تجاوزت أصابع اليد الواحد، سبحان الله العظيم. هذا في المطعومات والمشروبات، ستجد أنها كلها تتلخص في ماذا؟ في الخمر. ومع ذلك فإن الناس، نسأل الله العفو والعافية، يتركون كل هذا الذي أباحه الله عز وجل لهم في المآكل والمشارب، وتراهم يتنازعون في هذه الأشياء التي ربما لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الكتاب كتاب الأشربة يعنى بالكلام عن الأشربة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وفرع عليها أن هناك بعض الأسماء تشترك معها ليست تدخل في هذا التحريم كما هو في الأبواب كما سيظهر إن شاء الله معه. قال: باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر. هذا التبويب من الإمام النووي رحمة الله عليه، أراد منه النووي رحمه الله تعالى بيان مسألة عظيمة في هذا الباب، وهي ما هي الخمر. هذه المسألة تتلخص في هذا السؤال: ما هي الخمر؟ يعني ما هي الخمر التي يقال هذا خمر، أو هذا لا يشرب لأنه خمر، أو لا يؤكل لأنه خمر؟ فما هي الخمر؟ هذا هو المراد من هذا التبويب. وذلك لأن العلماء اختلفوا في هذا، وجملة هذا الاختلاف تدور بين قولين. الأول قول جماهير أهل العلم، وهو الصحيح، أن الخمر تكون بجميع ما يؤكل أو يشرب ويسكر، تكون بجميع ما يؤكل أو يشرب ويسكر، لأن هذه العلة التي من أجلها حرمت الخمر وهي الإسكار، سواء صنعت هذه الخمر من العنب أو من التمر أو من غيرهما، فكل ذلك يسمى خمرا، بخلاف قول بعض البصريين والعراقيين وأبي حنيفة رحمه الله تعالى. فهؤلاء قالوا: الخمر لا تكون إلا من عصير العنب والتمر، فحصروها في عصير العنب والتمر، وأما بقية الأشياء فما يسكر منها فإنه الذي يحرم، أما ما لا يسكر قليله فإنه لا يحرم. الفرق بينهم إنه القول الصحيح وقول الجمهور أن الخمر كل ما يسكر من أي اسم من أي نوع هذا حرام، قليله وكثيره، بخلاف البصري أو بعض البصريين والعراقيين وأبي حنيف الذين حصروا التحريم المطلق في العنب والتمر، عصير العنب والتمر لا المطبوخ، المطبوخ عندهم ليس داخلا في التحريم، العصير فقط. وأما بقية الأصناف الأخرى فقالوا بشرط أن يكون كثيره يسكر، وعليف القليل عندهم إيش؟ لا يعني يحرم، لأن القليل لا يسكر، وهذا مردود بالأدلة التي سيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى، هذا مردود بالأدلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والصحيح أن الخمر إنما تطلق على كل ما يسكر من طعام أو شراب من عنب أو من غيره، فإن كل ما يسكر يسمى خمر كما سيأتي في بيان الأدلة. لكن نقف مع الحديث أولا، قال عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر. أصبت شارفا، الشارف هو الناقة المسنة، الناقة المسنة، ولذلك يتخذونها في الغالب بعد ذلك للسقايا ونحو ذلك، يعني لا تصلح كثيرا للسفر يعني لأنها كبرت في السن يعني. قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى. قال فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار. علي رضي الله عنه شاب مهاجر فقير كسائر فقراء المهاجرين، لا مال عنده، فلما كانت معركة بدر وغنم المسلمون ما غنموا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفا، وثم أهداه بعد ذلك شارفا آخر، فبقى عنده شارفين. نعم. قال فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، ربطهم يعني وتركهم يعني في مناخ يعني جالسين يعني. قال فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخارا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة. علي رضي الله عنه يحكي القصة وهو متأثر يعني، يقول أنا كنت يعني أؤمل في هذين الشارفين أنني أحمل عليهما إذخرا. الإذخر حشيش الأرض عموما، ونبات معين من حشيش الأرض اسمه الإذخر. هذا النبات يتميز بكبر ورقه، يستعمله الصاغة في صياغة الذهب. فكان علي رضي الله عنه يفعل ماذا؟ يذهب بهذين الشارفين، يأتي بحشائش الأرض هذه الإذخر ويضعهما على الشارفين، يروح ينزل في الأودية الخصبة ويقطع الحشائش هذه ويعمل منها كومة كبيرة، ويضع الكومة الكبيرة على الشارفين ويجي بهم ويبيع ذلك لصائغ اليهودي. نعم. قال ومعي صائغ من بني قينقاع يهودي فأستعين به على وليمة فاطمة رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه في هذه المدة كان قد خطب فاطمة رضي الله عنه ويجهز لي العرس، يتجهز لي العرس، فكان رضي الله عنه يذهب ويأتي بهذه الحشائش ويبيعها للصاغة ونحو ذلك حتى يجمع قدرا من المال يشتري به شيئا لوليمة العرس. لوليمة العرس يعني عندما يدخل بفاطمة سيجعل وليمة، جزاكم الله خيرا. فهذه الوليمة يجمع لها ثمنها من خلال هذه الوظيفة. الإمام النووي رحمة الله عليه بيقول فوائد يعني حول هذه القطعة، فيقول فيه اتخاذ وليمة العرس، اتخاذ وليمة العرس إنها مشروعة يعني، بغض النظر عن مسألة اختلاف العلماء في وجوبها استحبابها نحو ذلك، والأرجح الاستحباب. فيه اتخاذ وليمة العرس سواء في ذلك الفقير والغني، إنه يستحب للفقير فضلا عن الغني أن يقيم وليمة عرسه، أن يعمل يعني طعام للناس ونحو ذلك، وأنه لا فرق بين الفقير والغني وأنها ليست مقرونة بالغني فقط. وفيه كذلك جواز الاستعانة في الأعمال والاكتساب باليهودي، جواز الاستعانة في الأعمال والاكتساب باليهودي، يجوز أن يكون معاه واحد صانع حرفي وهو كذلك يعمل ويكون شريكه في هذا العمل يهودي أو كافر يعني. وفيه جواز الاحتشاش للتكسب وبيعه، جواز الاحتشاش ان هو احتش هذه الحشائش ويبيعها. قال وانه لا ينقص المروءة، وانه لا ينقص المروءة، وده تنبيه يعني طيب جدا، وانه لا ينقص المروءة لان هناك بعض الوظائف تنقص المروءة، ربما تتغير بتغير الزمان، لكن هناك بعض الوظائف في كل زمان تنقص المروءة. يعني مثلا وظيفة الكساح إلى يومنا هذا وظيفة مما ينقص الإيش؟ المروءة. الكساح هذا هو الذي ينزل في الكنف، اللي هو بالتعبير الدارج عندنا الآن، اللي بينزل في البلاعات بتاعة الصرف الصحي، بيسلكها ونحو ذلك، الراجل بيسلك المجاري، هذا عمل مباح وحلال لكنه ينقص المروءة، يعني مش كل الناس ان ينفع يشتغلوا هذه الشغل. مثلا كان مثلا قديما كان العلماء يختلفون في وظيفة الجزار. طبعا دلوقتي محدش يختلف على الجزار. وكان الجزار فيقولون باب الجزار او كلمة نحو البخاري باب، يعني انه الجزار هل هذه وظيفة تنقص من المروءة ولا لا. واختلاف العلماء في، لانه الجزار كان طبعا لازم يبقى عليه دم ومش عارف ايه، فشكله طبعا ما متبهدل. طبعا الجزار دلوقتي والحجام مثلا بخلاف الحجام الان. الحجام الان عنده ادوات وعدة يعني مختلفة، لا يستعمل مسألة الايش المص ونحو ذلك القديمة وهكذا. فبعض الوظائف ربما تتغير بتغير الزمان والاحوال، لكن انا اقصد ان هذا بين العلماء معتبر، وهو ان هناك وظائف من خوارم المروءة او انها تنقص من المروءة. انه الاشراف واصحاب الوجاهات ونحو ذلك، فضلا عن طبعا العلماء والدعاء، ما تليقش بهم هذه الوظائف، لا تليق بهم هذه الوظائف. قال: وفيه جواز بيع الوقود للصواغين ومعاملتهم. بيع الوقود للصواغين ومعاملتهم، يعني انه في يجوز، الحديث في دليل على جواز ان احنا نبيع الوقود. هو يقصد الوقود طبعا بماذا؟ الحشيش هذا، ياخذه الورق هذا هو يعمل وقود بعد كده. نعم، نعود الى الحديث. قال رضي الله عنه: قال وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة تغني. البيت الذي ربط عنده يعني شارفيه حمزة في داخل هذا البيت عند رجل من الأنصار. قال وحمزة بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم علي نفسه، نعم، يشرب في ذلك البيت. هو يشرب يقصد ماذا؟ يشرب الخمر، وكان هذا قبل التحريم. قال يشرب في ذلك البيت معه قينة تغني. القينة اللي هي المغنية كما هو واضح في تعبيره، تغني. قال فقالت، وهي بتغني بقى لحمزة وهو سكران: ألا يا حمز للشرف النواء، ألا يا حمز للشرف النواء. الشرف جمع شارف، الشرف جمع شارف، النواء يعني السمن. فهي بتقول في هذه العبارات كلام معناه يعني: ألا ترى يا حمزة هذه يعني الشرف السمينة، يعني ما رأيك فيها؟ بتغني بقى هي الأغنية بطريقتها بقى: ألا يا حمزة للشرف النواء. فطبعا فتحت نفس حمزة رضي الله عنه، أو جعلته يشتهي هذه الإيش النواء، هذه النواء اللي هي السمينة، يعني الشرف السمينة. قال فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما. قام حمزة بنفس السيف اللي معاه وجب أسنمتهما. السنام هو الجزء الذي يكون بارتفاع على ظهر الإيش الناقة، اللي هو الجزء الهرمي هذا على ظهر الناقة. فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما. بقرها يعني في بطن الشارف كده، راح فتحها كده. قال ثم أخذ من أكبادهما، شق بطنها وأخذ الإيش الكبد. الكبد ده هيعمل فيها ايه بقى؟ هو هياخده جوه بقى يطبخوه ياكله، هو سكران. قال علي رضي الله عنه: فنظرت الى منظر افظعني. طبعا الجوازة كده هتتأخر. قال فنظرت الى منظر افظعني، فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة. قال فأخبرته الخبر. قال فخرج ومعه زيد وانطلقت معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم حمزة بشدة يعني، فتغيظ عليه. قال فرفع حمزة بصره، يعني واضح ان حمزة يعني كان ثمل، يعني وصل بدرجة من السكر شديدة جدا. قال فرفع حمزة بصره فقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ ده بيقول لمن؟ بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من يعني أعظم ما يدل على أن الخمر والعياذ بالله تحدث في الإنسان والعياذ بالله المفاسد العظيمة. نعم. ولذلك يعني على هامش الموضوع قرأت قديما ولكني لا أذكر يعني مصدر يعني هذا، يعني أن مالكا رحمه الله تعالى جاءه رجل يسأله في مسألة، قال رأيت رجلا قد شرب الخمر حتى ثمل، فجعل هذا الرجل ثمل يعني صار في حالة سكر شديدة جدا يعني، قال فجعل الرجل وهو يمشي في الطريق يريد أن يمسك السماء ويقول سأمسك بالسماء الآن، قال فلما رأيت ذلك قلت امرأتي طالق لو أن هناك ذنب أشر من شرب الخمر. الرجل ده بيسأل مالك يعني، قال فقال مالك دعني حتى أرد عليك ثلاثا. فلما جاء بعد ذلك فقال مالك امرأتك ليست بطالق، آسف امرأتك طالق، فإن هناك ما هو أشر من ذلك في كتاب الله عز وجل، فإني نظرت في كتاب الله فوجدت قول الله عز وجل آية الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني حقيقة أنا يعني كنت هذه الرواية هذه أو الحكاية هذه كنت قرأتها قديما يعني منذ 20 سنة ولا حاجة، فأنا لا أذكر المصدر ولا حتى أعرف يعني الصحة، لكن يعني ذكرتها على هامش يعني الكلام. فالغرض المقصود أن شرب الخمر أمره يعني شنيع والعياذ بالله. قال علي رضي الله عنه فنظرت، قال علي رضي الله عنه فقال أي حمزة هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم. يقهقر الذي يمشي القهقرة كيف يمشي؟ يعني هو بيكلمك يرجع بظهره، ما لا يعطيك ظهره يعني، إنما يرجع بوجهه إلى الخلف يعني، يرجع يعني بظهره إلى الخلف. قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنه. الإمام النووي رحمه الله بينقل كلام بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كراهة أن يصدر من حمزة أمرا يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ممكن حمزة ما يعمل أي شيء، ممكن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يقتل إنسان نحو ذلك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة حتى خرج من الباب. هذا الحديث أورده النووي رحمه الله تعالى أو أورده مسلم من قبل في كتاب الأشربة ليدلل على ما يعني استفاده النووي رحمه الله تعالى وبوب به، وهو باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر. النووي هنا بيعدد في الباب في التبويب أصنافا كثيرة تعريضا بمن؟ باللي قالوا إنه لا يكون الخمر إلا من العنب والإيش؟ العنب والتمر فقط. كذلك أيضا جاء في رواية أخرى ذكرها هنا، قال هنا يعني ذكرها هنا معنا، قال عن أنس بن مالك قال إني لقائم على الحي، إني لقائم على الحي على عمومتي. لقائم على الحي يعني القرابات كانوا يسموهم حي بني فلان وحي بني فلان وحي بني فلان. قال إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم. كان حمزة صغير وعمامه جالسين وبيشربوا الخمر، أنس قال أسقيهم من فضيخ لهم. الفضيخ هو الخليط بين شيئين، هو الخليط بين شيئين. قال من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سنا. في رواية أخرى ذكرها مسلم أيضا في الباب في الأصل، قال وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر. وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر. لاحظ هنا البسر والتمر. يعني هنا لا يعني اقصد انه في بسر وتمر. هو البسر نوع من الـ من الـ ثمر النخل عموما، يعني في اول اول بروز ثمر النخل بيبقى اسمه بسر. في رواية اخرى قال انس، وفي رواية بسر وتمر. المقصود بهذه الرواية ماذا؟ ذكر خليطين، مش شرط ان يكون العنب او يكون الايش التمر، بل البسر كذلك يدخل في ذلك. فهذه الروايات وغيرها ذكرها مسلم في الاصل يريد ان يستدل بها على ان الخمر تشمل كل ذلك، تشمل كل ذلك. وكما اشرنا في اول الكلام ان العلماء اختلفوا في ذلك، ولكن الصحيح هو ما ذهب اليه جماهير اهل العلم ان الخمر تكون من جميع ما يسكر بغض النظر عن اسمه. ويدل على ذلك أدلة كثيرة. من هذه الأدلة في الحقيقة كما ذكر يعني العلماء أدلة القرآن والسنة، أولا قول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالعلة الإسكار، والحكمة أنه هذا يصد عن سبيل الله وعن ذكر الله وعن الصلاة. وهذه الأشياء أيضا حاصلة في كل الأنواع الأخرى. فمن شرب مسكرا من غير التمر والعنب ألا يصل إلى السكر الذي هو العلة في التمر والعنب؟ وعليه فالحكم يكون واحدا، الحكم يكون واحدا. ولذلك العلماء قالوا أن العبرة بحصول الإسكار من أي نوع، ولا يشترط اسمه أي نوع. وإلا الآن مثلا في زماننا اخترعوا أشياء تسكر، لا هي من العنب ولا من التمر ولا من الزبيب ولا من إنما هي من أشياء أخر يستخلصون منها مستخلصات تسكر، فهذا كله خمر. نعم. وأما السنة فيدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم، قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. كل مسكر خمر، وهذا إطلاق، يعني ليس فيه تقييد بماذا؟ بالعنب والإيش والتمر. كل مسكر أي كل ما يصدق فيه الإسكار سواء كان من تمر عنب غير ذلك فهو خمر وهو حرام. وأما قول من قال من يعني المخالفين أن الذي لا يسكر قليله فهو حلال، فهؤلاء مردود عليهم أيضا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. قال: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. الفرق مكيال كبير، يعني العلماء يقولون يزن 16 رطلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر الفرق منه اللي هو 16 رطل ده، قال: فملء الكف منه حرام. اللي هو القاعدة اللي أخذها بعض العلماء من رواية وإن كان فيها سندها نظر، وهي: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وعليه فهذا الحديث يرد على من يقول أن ما كان قليله لا يسكر فليس داخلا في التحريم، وهذا غير صحيح. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. نعم. وهذا حديث رواه الإمام أبو داود وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يبقى خلاصة هذا الباب أن الخمر يدخل فيها كل الأنواع سواء كانت من عنب أو نخيل أو غير ذلك. ثم قال: باب تحريم تخليل الخمر، باب تحريم تخليل الخمر. قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، فقال لا، لا يعني لا يجوز أن تتخذ خلا. باب تحريم تخليل الخمر، والمقصود بالتخليل يعني تحويل الخمر إلى خل، تحويل الخمر إلى خل، وهذا هو معنى سؤال الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الخمر تتخذ خلا، إن الرجل قال يا رسول الله أنا يعني لو عندي خمر وأريد أن أتوب منها، أو أن إنسانا أعطاني خمرا أريد أن أتوب منها أو أريد ألا أستعملها خمرا، فإذا غيرت من صفتها فجعلتها خلا، وهذا متاح، وخصوصا في الخمور القديمة كانوا يستطيعون ذلك، إن بإضافة بعض الأشياء إليها التي يعرفونها يضيفون هذه الأشياء إليها تتحول من خمر إلى خل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. وهذا الحديث في الحقيقة كما يقول الإمام النووي رحمه الله دليل على أنه لا يجوز تخليل الخمر، وأنها لا تطهر بالتخليل، وأنها لا تطهر بالتخليل بوضع شيء فيها لتحويلها خلا. لكن تأتي مسألة أخرى، طيب ماذا لو استحالت خمرا بنفسها، آسف خلا بنفسها، ماذا لو استحالت خلا بنفسها؟ هذه مسألة أخرى، هذه المسألة الصحيح فيها أنها تجوز عند ذلك، استحالت بنفسها. يعني ماذا؟ واحد عنده خمر، خصوصا الخمر القديمة، يعني عنده خمر ووضعها في بيته خزنها نحو ذلك، فمع الوقت نتيجة أجواء طبيعية أو التخزين أو نحو ذلك تحولت من خمر إلى خل بنفسها، فالصحيح أنها عند ذلك تطهر وتجوز، تطهر وتجوز. أما تحويلها بتخليلها أي بفعل الإنسان فالصحيح أنها لا تجوز بنص هذا الحديث. أي نعم. ثم قال لو استحلت الخمر يزول عنها صفة السكر؟ اه طبعا، لو الخمر تحولت الى خل صارت لا تسكر، صارت خلا، والخل هذا طعام ينتفع به. لكن الفرق في المسألة بين تحويلها بفعل فاعل أو تحويلها بنفسها، فإن تحولت بفعل فاعل لا تجوز، والشرع نهى عن ذلك. لماذا؟ حتى لا يجعل للناس ذريعة في اقتنائها أو في إبقائها في بيوتهم، لأن البعض ممكن يقول ما أنا هحولها خل، هعملها خل، فنهى الشرع عن ذلك سدا يعني مادة أن توجد في بيوت الناس. ثم قال باب تحريم التداوي بالخمر، باب تحريم التداوي بالخمر. قال عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجحفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كرهه أو كره أن يصنعها، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صناعة الخمور كأنه كان يصنع الخمور ويبيع الخمور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل إنما أصنعها للدواء، يعني بعض الناس يأخذونها مني ويشترونها من باب التداوي. وهنا يأتي السؤال، هل الخمر يعني فيها تداوي؟ الجواب لا تداوي بمحرم، لكن هي ربما فيها منافع فيظنها الناس من هذا الباب أنها تجوز لهم كدواء، كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. من منافع الخمر التي كان الناس يعني يبحثون عنها أو يعني يريدونها أن الخمر تدفئ في البرد، من الخمر في البرد إذا شربها الإنسان شعر بالدفء، فكان هذه من منافعها. ومن منافعها أنهم كانوا يبيعونها ويتكسبون من بيعها ونحو ذلك. فنهى الله عز وجل عن الخمر بعد ذلك، فحرم كل انتفاع بها، حرم كل انتفاع بها حتى ولو من قبيل التداوي. ومن صور التداوي ان انسان يوم ياخذها عشان هو بردان ليتدفأ، وبعض العلماء يقولون هذه ليست صورة تداوي، وانما صورة التداوي ان يكون اضطرارا واخذها اضطرارا. والحقيقة ان الاصح ان المضطر لا يسمى ايش متداويا، والا المضطر يجوز له ان يأكل الميتة ويجوز له ان يأكل ويشرب الخمر لدفع يعني عطش يهلك به او غصة يهلك بها، انه علق في حلقه مثلا لقمة وليس عنده ماء حوله ويكاد يموت وليس هناك الا خمر، او قال له انسان لا يوجد الا هذا وهو خمر، فيجوز ان يدفع هذه الغصة بما يدفعها بالقدر الذي يدفع. يبقى هذا يسمى متداوي ولا مضطر؟ لا، هذا مضطر. ولذلك فهي لا تصلح للتداوي أبدا، لأن الله حرمها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بدواء ولكنه داء، لأنها مضرة جدا، تضر العقل أولا وتضر البدن ثانيا. نعم، غير بقى القدر اللي بيستعمل في بعض الأدوية. القدر المستعمل في بعض الأدوية هو خمر، هناك بعض الأدوية فيها نسبة مخدرات، والمخدر هذا خمر. وهذا دليل للجمهور أن كل ما يسبب الإسكار يسمى خمرا، سواء كان أقراص، سواء كان سائل، سواء كان مأكول كالحشيشة ونحوها، كل هذا يسمى خمرا. وعليه الذي يستعمله الأطباء في تركيبات الأدوية أحيانا، هذا الذي يستعمله الأطباء يكون من باب ماذا؟ الاضطرار، يكون من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، لأن هناك أدواء وأنواع من العلاجات والأدواء لا تصلح أبدا إلا بنسبة التخدير هذه. شأن البنج المخدر الذي يأخذه الإنسان عند إجراء العمليات الجراحية ونحو ذلك، هذا مخدر، هذا خمر، لكنه في هذه الحال يسمى ماذا؟ مضطرا. أما التداوي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدواء، الخمر ليس الدواء، ولكن يجوز عند الاضطرار، يبقى من باب الاضطرار فقط، ولا يكون الإنسان آثما بذلك. حتى لو علقت هيبقى بياخدها الانسان من اي باب؟ من باب الاضطرار. يعني دلوقتي لو واحد هيعمل عملية جراحية هياخد هذا البنج من باب الاضطرار، وحتى لو هو هيشفى بعدها باذن الله بسبب هذا البنج الذي هيكون سبب في ان هو يعني يؤهل للعملية، فهذا كله من باب الاضطرار. اما ان يقال هذا تداوي فلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس بدواء، مش هيتسمى دواء أبدا، إنما يسمى ماذا؟ اضطرار، ضرورة، حاجة أدت إلى ذلك. وروى الإمام أبو داود حديث يعني أذكره عليكم عندي في الهامش، أن ديلم الحميري سأل النبي صلى الله عليه وسلم، رجل دا يمني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، ديلم الحميري هذا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا بأرض باردة، نعالج فيها عملا شديدا، بنتعب جدا في عملنا وما نقدرش نسيبه يعني. وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يسكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله اللي هو الشراب اللي من القمح ده، هل يسكر؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه. قال: إن الناس غير تاركيه، الناس تعودوا عليه تعود شديد جدا، غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: فإن لم يتركوه فقاتلوهم. وهذا حديث صحيح راه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. وفيه دليل آخر على أن الخمر تكون من غير الإيش؟ العنب، والتمر أنها تكون من القمح كذلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث الذي معنا في الباب، قال: هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها، وفيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها. أما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرا فيلزمه الإساغة بها. نعم. ثم قال: باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا. باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. هنا قد يقول قائل: أليس هذا دليلا للمخالف في أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الخمر في العنبة والنخلة؟ الجواب أن هذا ليس دليلا. لماذا؟ لأن هناك من الأدلة الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه في غيرها، ولذلك فإن المقصود هنا ليس الحصر، إنما المقصود هنا إما بيان حال، يعني الحال كان اللي هو فيه النبي صلى الله عليه وسلم فبيسألوه العنبة والنخلة، قال من هذه ومن هذه تكون الخمر، أو إما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغالب، لأنه غالب الخمر كانت في هذا الزمان من العنب والإيش والتمر. طيب ما هي الأحاديث التي الأدلة التي فيها ذكر غير العنب والتمر كالذرة والعسل والشعير وغير ذلك؟ من هذه الأحاديث هات كده الباب رقم 7، يعني باب رقم 7. قال: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. قال: عن أبي موسى قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، أهو من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل. فقال: كل مسكر حرام. فهذا الحديث في ذكر العسل وفي ذكر الشعير. وفي حديث آخر قال: عن جابر أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، أهو نوع ثالثة يقال له المزر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو مسكر؟ أو أمسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، والعياذ بالله. اللي بيشرب مخدرات، الناس اللي بيشرب مخدرات بأنواعها هؤلاء هذه عقوبتهم، وسيأتي عليها الكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فهذه الأحاديث تدل على أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من غير النخيل والعنب وغير ذلك إذا كان مسكرا فهو خمر، فهو خمر بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنقف على باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين إلى المرة القادمة، وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.